ثم أما بعد، فعن معقل ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا الحديث رواه الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد، يعني ليس من عبد يسترعيه الله، وفي رواية البخاري ما من عبد اترعاه الله بلفظ الماضي، رعية فلم يحطها فلم يحطها يعني لم يحفظها ولم يتعهد أمرها بنصيحة، أو في رواية أخرى بالنصيحة، وفي رواية أخرى بنصحه يعني لأن ينصح لهم، إلا لم يجد رائحة الجنة. فإذا حملنا الحديث على ظاهره يعني أنه لا يدخل الجنة، فيحمل على أنه في حق من يستحل ذلك، أو المعنى أنه لا يجد رائحة الجنة مع الفائزين أو الأولين، أو يقال إنه خرج مخرج التغنيم. وزاد الطبراني: وعرفها يعني رائحتها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. وفي هذا الحديث وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من اترعاه الله توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة. فكلما كثرت الرعية وكلما كثر ظلم أئمة الجور كلما كثر استحقاقهم للعذاب يوم القيامة، وكثر المطالبون بحقوقهم منهم يوم القيامة، ولا قدرة له على التحلل، لأن يوم القيامة لا يملك شيئا يفدي به نفسه إلا إذا تفضل الله تعالى عليه فأرضى عنه خصماءه. وهذا الحديث بمعناه حديث آخر عن نفس الصحابي وهو معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه، بلفظ: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فكل منهما يغني عن الآخر، لأنهما في الحقيقة حديث واحد، لأن الراوي لهما واحد ومآل معناهما متحد، ولكن مع اختلاف اللفظ نستطيع أن نستنتج فائدة جديدة، وهو أن قوله هنا في هذا اللفظ ما من عبد يسترعيه الله رعية يفيد يعني العموم، فيشمل أول ما يشمل يعني عدم نصح الإمام لرعيته بأن يغشها ويضيع حدودها وحقوقها ويترك سيرة العدل فيها والذب عنها وعن دينها فيما يكره عليه من التحريف أو البدع وترك حماية حوزة رعاياه، فإن غشهم بشيء من ذلك ناله الوعيد المذكور، لأنه خان الله تعالى فيما ائتمنه عليه وجعله خليفة منه فيه وواسطة بينه وبين خلقه في تدبير أمرهم. والغش في شيء من ذلك كبيرة للتوعد عليه بالنار. قال الإمام الأبي رحمه الله تعالى: لا يقتصر الحديث على الأمراء، بل هو عام في كل من يوكل إليه حفظ غيره. ما من عبد يسترعيه الله رعية، فهذه الرواية بلفظ عبد بخلاف الرواية الأخرى بلفظ ما من وال، هذه الرواية فيها بلفظ عبد ما من عبد، وهي في سياق النفي فإنها تفيد العموم، يعني فتعم كل عبد يكون مسؤولا عن غيره، كل إنسان يكون قد وكل إليه حفظ غيره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعدد أنواعا كثيرة من هذه الرعية، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. إذن يعم كل من استرعاه الله سبحانه وتعالى رعية ووكل هذا الراعي أو الولي بحفظ رعيته ورعاية شؤونهم والاجتهاد في مصلحتهم. بلا شك يدخل دخولا أوليا في مثل هذا الحديث يعني ولاية الأب على زوجه وأبنائه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل سيد على أهل بيته والمرأة سيدة في بيتها. وصدر الحديث: كل ابن آدم، كل عبد من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة يعني سيدة في بيته، إلى آخر الحديث. على أي الأحوال إذا انتبهنا لعموم الموجود في هذا الحديث وضمننا إليه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تقودها الناس والحجارة. يتضح لنا يعني هذا المعنى ويتجسد لنا خطورة مسؤوليتنا عن أبنائنا وعن رعيتنا خاصة الأهل والأولاد، وأننا سنسأل عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نعد للسؤال جوابا. والحقيقة أننا نعاني يعني أمة المسلمين عموما إلا من رحم الله نعاني من تقصير شديد في الاهتمام بأمر المستقبل. الأطفال الذين هم في الحقيقة هم المستقبل، فأي أمة تستطيع أن تصنع مستقبلها بعين الله سبحانه وتعالى إذا أولت الأطفال الرعاية التي يستحقونها. نحن للأسف الشديد ما زلنا ننظر أن الطفل هذا عبارة عن لعبة ملهية نتلهى بها، وأنه طفل صغير ولا يعني نتهيأ لتربيته وآدابه وتنميته نموا سويا إلا ربما بعد فوات الأوان. وسبق أن كنت ذكرت لكم في مناسبة أخرى قصة حكاها أستاذنا فضيلة الشيخ محمد الصداق، الدكتور محمد الصداق حفظه الله تعالى، يقول إنه سمع من الأستاذ مالك ابن نبي الجزائري رحمه الله تعالى أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن الله أو بنت ولدت حديثا، فسأله كم عمرها؟ قال شهر. يسأله كيف تربي ابنته هذه؟ فسأل الشيخ مالك بن نبي كم عمرها؟ فقال شهر. قال فاتك الفطار، فاتك الفطار. وقال كنت أظن في بال الأمر أني مبالغ، كنت أظن في بال الأمر أني بالغت في هذا الجواب في جواب هذا السائل، ثم عندما نظرت وجدت أن ما قلته الحق، وذلك أن الولد يبكي فتوصيه أمه الثدي فينطبع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد ويقدر على هذا، فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس الأمن يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه. يعني في هذا إشارة إلى أن كل ما نعانيه من كثير من الشخصيات البارزة الآن في شتى دول العالم الإسلامي فهذه عبارة عن آثار ونتائج التربية السيئة التي أسديت إليهم منذ الصغر. فالأمة كلها تحسب ثمرات المريرة لهذه التربية المعوجة، خاصة إذا كانت التربية بعيدة عن الدين. فحينما نرى واحدا من الطواغيت يفاخر بأنه منذ نعومة أوصاره نشأ وهو يرى صورة أتاترك في مكان في متخذة في جدار في الغرفة في محل معظم يليق في نظر أبيه بهذه الشخصية، وأنه خرج وكل قدوته في الحياة هو أن يكون مثل أتاترك لعنه الله تعالى. فيعني كيف يعني يكون مصير أمة مثل هذا يكون قائدا لها إذا كان نشأ على محبة والاقتداء والتأثي بعدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي أحوال الحقيقة الكلام ليس فيه مبالغة، بل موضوع متى تبدأ التربية أمر أخطر بكثير جدا، ونحن الذين نضيع الفرص، عندنا فرص عظيمة جدا ونحن نضيعها. فالحقيقة أن حتى العلوم الحديثة تقول التربية لا تبدأ من مجرد الولادة، التربية بتبدأ مراحل قبل حتى الولادة. يعني ولذلك نحن حينما نرى هذه الأمة التي تسمى بأنها أمم يعني متقدمة في هذه المجالات ونجد اهتماما غير عادي بتوجيه الأطفال وبتربيتهم، وهذا الجانب يمكن أن نستفيد منه، وطبعا ونجتنب ما يخالف ديننا. فالآن يعني كنت أقرأ قريبا في كتاب يتحدث عن التربية المبكرة للأطفال، فيقول ما تبدأ من فترات الحمل والطفل يلين في بطن أمه، وكيف ان بعض الامهات تقوم بالتدريب، يعني يرشدنا الى التدريب للطفل على ان يسمع صوتها يتعود على صوتها، تضرب على جدار البطن بحركات رفيقة معينة مرتبطة باصوات معينة تبهدف يعني هذا الطفل، بحيث اذا خرج تكون اختزلت فترة معينة يتعود فيها على صوتها، يكون يعرف صوت امه اذا ولد لانه يسمع وهو في بطن امه. واضح؟ بل من اغرب ما قرأته بالامس فقط يعني أن امرأة من الشام قد تكون سورية الله أعلم كانت تعود جنينها وهو في بطنها على سماع آيات القرآن الكريم، كانت بتشغل الأشرطة القرآن الكريم أو تتلو هي القرآن كثيرا، فولد هذا الطفل كان استطاعت يعني مع نموه مبكرا أن تعوده على قراءة على سماع القرآن وحفظه، حتى إنه حفظ القرآن كله في سن الخامسة من عمره. يعني أرجو أن يصح هذا الخبر، قرأته في احد الكتب بالامس. على اي الاحوال فإذا البداية كمان قد تبدأ قبل ذلك، تبدأ بالدعوة الصالحة بأن يرزقه الله امرأة صالحة، تبدأ تربية الطفل باختيار أمه، وهذا موضوع طبعا طويل ليس موضوعنا الأساسي الآن، تبدأ باختيار أم إحسانك إلى أبنائك أن تحسن اختيار أمهم، من إحسانك لأبنائك أن تدعو لهم وهم في عالم الغيب أن يرزقك الله ذرية صالحة كما كانت سنة الأنبياء، كل الأنبياء كان همهم أن يرزقوا ذرية صالحة طيبة، كذلك كما ذكرنا وهو جليل يحتاج إلى هذه الرعاية، ثم إذا ولد بيحصل كما أن الجسد بينمو كما أن الجسم بينمو، نحن نهمل أن النفس أيضا تنمو والروح تنمو، ولذلك لا نجد إلا قليلا الناس من يهتمون بهذه الأمور. نحن حينما نتأمل في قوله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دائما يتوجه تركيزنا إلى آيات الله في الجوانب التشريحية أو العضوية أو الوظيفية لأبداننا، الجانب الحسي من الأبدان، واضح آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، فحين نغفل تماما تقريبا آيات الله سبحانه وتعالى في خلق هذه النفس وفطرها على التوحيد وهذه الكفاءات المودعة في هذه النفس الصغيرة، فتربية الطفل تبدأ مبكرا جدا، حتى في فترة الرضاعة كما يذكر الأستاذ مالك بن نبي هنا، وهذا كلام رجل خبير لم يأتي جزاء، حتى الطفل منذ البدايات الأولى لميلاده لتتشكل شخصيته، السنوات الأولى الخمس سنوات الأولى تعتبر هي السنوات التي فيها فعلا تكون الشخصية بكل معالمها، اللي احنا دائما له مثال الأطفال، إذا ابنك يعني عمل أي شيء كويس أو رسم شيء أو نفذ أي شيء فكرة وجالك بيها بيجري مستعد يعني متوقع منك إنك تكافئه أو تشجعه، ثم إذا به يصدم وتقول له بلاش لي أدوال أو أنا مش فضيلك أو غير هذا، ويحصل الإحباط والانكسار، تصرفات بسيطة لكنها تكون عميقة الأثر في هؤلاء يعني الأبناء. فالشاهد كان مثلا الأم التي حتى طريقة الإرضاع، طريقة الإطعام الإرضاع لها تأثير مهم جدا في تكوين نفسية هذا الطفل من بعد، هل هي تتم بطريقة ميكانيكية كآلة ترضع الولد أم أنها تتم مع بنه بحنان و يعني يعني بإدواء هذه العواطف، الطفل يقابل بالمثل، إذا عمل معاملة آلية هذا الطفل غبي يعني يتكون شخصيته بالمثل في مقابلة ما يوجد إليه من طريقة المعاملة. كما ضرب الأستاذ مالك بن نبي هنا أيضا هذا المثال، إن هذا الطفل وهو صغير أو هذا الزعيم وهو صغير في المهد تعود أنه إذا أخطأت أمه في تربيته ونحن ندفع الثمن، الأم الممكنة تدفع الثمن بعد ذلك، أمه أخطأت في تربيته، إذا هو من صغير عرف أن الصراخ كلما صرخ يحصل على ما يريد، واضح وحصل يعني خلاص كأنه في اتفاق بينه وبين أمه بدون كلام على هذا الأمر، إنه إذا صرخ حتى يتق شره يعني إيه وشر الصراخ فيعطى ما يريد، فينشأ على هذا، فينشأ على الصراخ وعلى السلبية في يعني مواجهة الأمور، كما ذكر ضرب المثل هنا إذا ضربه اليهود لك في مجلس الأمن، كل الولايات التي نذوقها الآن من كثير أو أكثر حكام المسلمين عبارة عن أن الأمة كلها تدفع ثمن التربية الخاطئة التي ربوها في الصغر وفي المهدي، ننظر إلى كم تكون خطورة هذه التربية التي تخرج لنا زعماء مشوهين يعني نفسيا وعقديا إلى آخره. ففي الحقيقة هذا من أول ما ينبغي أن يهدى إلى الأطفال وينبغي أن يهتم به، والإسلام كما أن الإسلام يعني حوى من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة ما يكشف لنا كيف سبق يعني هذا الإسلام والقرآن والسنة، كيف سبق هذه العلوم التي الحديثة التي يتباهون بها الآن بمئات السنين بهذه الأخبار العظيمة، كما تعلمون الإعجاز مدار الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كذلك حتى في الجانب النفسي القرآن والسنة سبق هذا العلوم، بل بلا شك سيكونان متفوقان عليهما، يعني إذا قطع القرآن والسنة بمنهج معين يخالف النظريات الحديثة فنقول سيتقدم العلم أكثر ويكتشف أن القرآن أن ما في القرآن وما في السنة هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنا لا أريد الحقيقة الليلة أن أفيد في أهمية هذا الموضوع وفي تفاصيله، لكن كل هذا عبارة عن توطئة للجزء الأخير الذي كان كنا قد توقفنا عنده الأسبوع الماضي وهو المتعلق بالتنبيهات التي نختم بها بحث الصلاة لماذا. آخر هذه التنبيهات لعل الله سبحانه وتعالى شاء ان نرجع، لاننا لو كنا ضربنا الاسبوع الماضي كنا سنختزل هذه ضيق الوقت. اما ليله فنفرض الكلام ده ان شاء الله تعالى المتعلقه بالاطفال والصلاه، كيف نربط الاطفال بالصلاه، وما يعني كيف نكون حذرين في تعويض الاطفال على الصلاه والنصائح المتعلقه بهذا يعني الباب. طبعا بالنسبه للتنبيهات رمضان نحن شرعنا في هذه التنبيهات الاثنين الماضي في مسجد ابي حنيفه، وفرغنا من نصف الكلام ان شاء الله نصف القبل يوم الاثنين بعد العشاء في مسجد ابي حنيفه نكمل الكلام على حقوق واداب رمضان. لكن ننهي بحث الصلاه بشيء من التفصيل في هذه النقطه الاخيره المتعلقه بالاطفال ويعني الصلاه. وفي الحقيقه يعني هناك بعض التنبيهات متعلقه بهذا الجانب. وهي كلها تعطينا يعني تفصيل كيفية بناء الجانب العبادي من نفسية الأطفال أو تركيبة الطفل، الجانب العبادي كما ننمي الجانب الإيماني والجانب يعني الفكري أو الاعتقادي والجانب الجسماني إلى آخره. فأيضا جانب العبادة في الأطفال كيف ننميه وكيف نهتم به. طبعا الصلاة باعتبارها ركن الدين الأعظم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يؤمر الأطفال بالصلاة لسبع سنين، وقال يضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وتضيق بينهم في المضاجع. نذكر بعض هذه الفوائد المتعلقة بكيفية تدريب الأطفال على يعني الصلاة. أولا يعني يعتقد الأطفال بحكم كونهم أطفالا أن كل ما يفعله الكبار صحيح. الطفل دائما في البداية الأولى يعني بكل شيء يفعله الكبار صحيح، هو لا يتصور ان اباه يخطئ او يتعمد الخطا، ولذلك هو يوجد يعني هذه الثقه فيما يفعله الكبار، ودائما ينظر الى الاباء على انهم اكمل الناس وافضل الناس، ولذلك هذا ينعكس بانهم يحاكون ابائهم ويقتدون بهم. يعني مثلا في سن السادسه مثلا الاطفال لا يتاثرون بالتلقين بقدر اذا لم توجد بجانب التلقين، يعني اذا لم توجد امامهم القدوة الصالحة التي تترجم عمليا المعاني المجردة، لان الاطفال في هذه الفترات غير مؤهلين بصورة كاملة لتلقي المعاني المجردة، فهم غالبا بيتعاملوا مع الاشياء الحسية، بيتعاملوا دائما مع الاشياء الحسية، اما المعاني المجردة فتأتي متأخرة فيما بعد. ولذلك هو كنا تعطيه كلام نظري عن معاني غير محسوسة لا يؤثر فيه، لكن الذي يؤثر فيه أن يرى أمامه أباه يطبق بطريقة عملية ما يدعوه إليه وما يرشده إليه. ولذلك فإن محافظة الأب على الصلاة تؤثر فيهم أعمق التأثير، ولذلك هذا ملموس. يعني كان يجد الأولاد الصغار جدا في السن بدون أن يؤمروا بالصلاة، شيء طبيعي جدا أنه تجد الطفل يفعل مثل ما يفعله أبوه، فهذا يؤكد صحة هذا الكلام، وهو أن الأطفال في هذا السن الباكرة خاصة لحد سن الثالثة يعني لا غير مستعد أو لا يستطيع أن يستوعب المعاني المجردة بصورة كاملة، ولا يتأثر بالمعاني المجردة إلا إذا صاحبها قدوة عملية تطبق عمليا مثلا الصلاة. فهذه القدوة والطريقة العملية التزام الكبار مع ثقة الطفل وإن في الأكبر منه وفي من هو أكبر منه هي أعظم وسيلة للتأثير فيه. أيضا من الأمور المهمة جدا في هذه المرحلة بل في كل مرحلة أن يستعين الإنسان بدعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه، وليكن له في ذلك يعني أسوة حسنة في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد كان هم إبراهيم عليه السلام كما تترجم عنه دعوته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فأيضا ينبغي الاستعانة بالدعاء على مثل هذه الأشياء. أيضا أمر يتعلق بموضوع العقاب البدني على ترك الصلاة الذي يبدأ من سن العاشرة، وهذا إن شاء الله نفصل الكلام فيه بعد ما ننهي الكلام في تربية الأطفال على الصلاة. فالعقاب البدني هو الوسيلة الأخيرة للعقاب، إذا أخل الطفل الى ان وصل سن العاشرة يعني يلجا الى العقاب البدني بشروطه كما سياتي ان شاء الله تعالى، اما لكن اذا ولا يكثر منه كما سياتي، لانه اذا عود على العقاب يفقد قيمته ولا يبدي بأي أثر يعني. أيضا على الأبي أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح النظري خاصة في سن السابعة، لأن في السابعة هي الصلاة غير واجبة على الأبناء، لكن يجب على الآباء أن يأمروا أبنائهم، يعني الأب واجب عليه ويأثم إذا لم يفعل، لكن الطفل مش واجب عليه. واضح؟ فيجب على الأب أن يبدأ في أمر ابنه، يأمره بالصلاة. واضح؟ لسبع سنين. فطبعا يوضح له الطهارة أولا بطريقة نظرية، يشرح له شرحا نظريا كيفية الطهارة وكيفية الصلاة، ثم بعد ما يشرح له يطبق أمامه ويجعله هو يطبق ذلك تدريب عملي، درس عملي في كيفية الوضوء مثلا، فيفعل يعني يقوم أمامه أفعال الطهارة الوضوء والطفل يحاكيه تماما كما يفعل هو، ثم يتركه هو بعد ذلك يطبق هذا التدريب العملية بنفسه، ويكون هذا بصورة متكررة ويسمح له كما ذكرنا بالتطبيق أمامه. إن أخطأ علمه وفهمه أين وضع الخطأ ووجهه بلطف دون تعنيف، يعني يتبع تماما العنف أو الشدة في مثل هذه المرحلة المذكرة. فإذا أتقن الوضوء وأحسن عملية الوضوء مدحه وأثنى عليه واحتضنه وقبله مشعرا برضاه عنه. ليس هذا فحسب، يمكن أيضا أن يعلمه فضائل الوضوء، يعني يتلو عليه الأحاديث الشريفة التي تحت في فضيلة الوضوء كي يحفزه على الحرص على تحصيل ثواب هذا الوضوء، يعني حتى يستحضر نية التعبد وأن ينال الثواب المترتب على الوضوء. أيضا الصلاة يتم تعليمه الصلاة منذ السن الباكرة دون توجيه مباشر في السنوات المبكرة، لا يكون الأمر بالصلاة بصورة يعني مباشرة، بل يعني الأب يتعمد أن يصلي أمام أطفاله. طبعا الأب حيصلي سنن النوافل في المنزل مش الفرائض، فرائض يصليها في المنزل، لكن يتعمد الأب أمام الأطفال حتى لو قبل الصلاة، هذه يعني دعوة غير مباشرة للصلاة. واضح؟ فيصلي أمامه النوافل ويكرر الصلوات على مشهد من أولاده، وكما ذكرنا دون شك الأطفال يتأثرون تماما أعمق التأثر إذا رأوا أباهم يمرغ وجهه لله تبارك وتعالى ساجدا قائما خاشعا، قد استغرقته الصلاة، هو سيستنتج مع الوقت أنك تذهب كأنك تذهب إلى عالم آخر في أثناء الصلاة، لا ترد عليه إذا ناداك ولا تحدث أي حركة، هو بهذه الطريقة سيستنتج مع الوقت أن الصلاة هذه حالة خاصة لها أحكامها ولها أوضاعها التي تفترق عن الأحوال التي يكون عليها الإنسان خارج الصلاة. فإذا صلى الأب أمام الأولاد قائما خاشعا استغرقته الصلاة وطرقته تماما عما حوله، هذا بلا شك من شأنه سيغرس في نفسه الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه كان في طفولته الذاكرة يتأثر ببكاء شيخه عند تلاوة القرآن أكثر من يتأثر من كلامه. فإذا الأب رأى الابن رأى أباه يبكي عندما يتلو القرآن مثلا ويصلي في الشيعة، هذه بلا شك تترك انطباعا عظيما جدا في نفسه لتعظيم الله سبحانه وتعالى ويعني محبة الصلاة هنا. أيضا هذه الطريقة هي طريقة التربية بالعادة، طريقة التربية بالعادة يتعرفون على أعمال الصلاة حتى الطفل الصغير الذي أنت تظن أنه يعني لا يهتم بشيء، بالعكس هو كل ما حوله يؤثر فيه وينتبع في ذاكرته بصورة أعظم بكثير جدا مما تتخيله. كثير من الأولاد يسألون أسئلة وأنت لسه صغير ولا يرفض الأب أن يجيبها أمي عليه، بالعكس أنت مطلب أن تعطيه أقصى قدر من المعلومات ودعه يستوعب ما يستطيع أن يستوعبه، وما زاد عن ذلك لا ضرر في ألا يستوعبه، لكن هو يستوعب بطاقة تفوق بكثير جدا ما تتوقعه أنت. فلذلك إذا سأل تعلمه وتفهمه طبعا بطريقة أو بطريقة، وهذا موضوع آخر، لكن لا شك من تبع حركات الصلاة سلوكك في أثناء الصلاة، ما الذي تكون في الصلاة، كيف تتوضأ، كل هذه الأشياء حتى من السن المبكرة جدا وقبل التبع بكثير بيتنطبع في ذاكرة هذا الطفل. لكن المهم أنه قبل سن التمييز يعني قبل سن السابعة على الأب ألا يشتد مع الطفل في أمر الطهارة والصلاة، قبل سن السابعة يكون لك تساهل، يعني لا يشتد عليه في أمر الطهارة للصلاة، ما يشتد عليه في امر ستر العورة للصلاة لن يتركه يقلده على اي حال، يعني حتى لو لم يكن الطفل ملتزما بشروط الصلاة، لا يستقبل القبلة ولا يستر العورة ولا يتوضأ، اتركه حكيك، لا تقل له لا ما ينفعش ما تصليش، لا اتركه حكيك، لانه في هذه المرحلة يعني كما ذكرنا يتلقن بالعادة وبالتقليد وبالمحاكاة، فلا تغلل عليه، لا تكفه عن الصلاة كيفما كانت حاله، ولا تكفه عن التقليد، لأن زجره في هذه السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاة وقد يكرره فيها، فتركه يقلده بطريقة تلقائية دون أن تعنفه. لكن إذا بلغ السابعة، والسابعة إذا قلنا السابعة فللأسف نحن في هذا الزمان نحتاج إلى أن نذكر بأن أي يعني عبادة مؤقتة بوقت فهي ترتبط فقط بالتقويم الهجري، ليس بالتقويم البلدي تقويم النصارى، لكن بالتقويم الهجري، يعني ما يجيش تحت السبع سنين من تاريخ الميلاد كما هي عادة تقريبا أغلب الناس اليوم، لكن سبع سنين عند الله وفي ميزان الله والتي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، مروا أولادكم بصلاتهم أبناء سبع سنين، سنين المسلمين سنين العرب، وهي التقويم الايه الهجري وليس التقويم تقويم النصارى والكفار، واضح؟ يعني ينبغي الانسان ان يلتفت الى هذا، متى اذا سمعت توقيت معين في القران او في السنه فاعرف ان المقصود به التقويم الهجري، اذا كان مثلا تجد اذا مر على الايه على المال حول سنه حول هجري مش حول ميلادي، واضح؟ كذلك حتى اذا بلغ اشده بلغ 40 سنه هجرية وليست سنة ميلادية، فانتبهوا لهذا. كذلك إذا بلغ السابعة بالتقويم الهجري في هذه الحالة يجب على الأبي أن يأمره بالصلاة، فقط يأمره توجيه بلا ضرب ولا تعنيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وهذا حديث حسن. أيضا في هذه المرحلة يأمره بتحصيل ما لا تصح الصلاة إلا به كشروط الصلاة كالطهارة وستر العورة. لا ينبغي ان يمر تاريخ اتمام الطفل لسن السابعة مرورا عابرا، لان وصول الطفل لسن السابعة ينبغي ان نحيطه بهالة من الاحتفال والاهمية والتعظيم في عين الطفل، بحيث يعني يبدأ مرحلة جديدة في حياته محاطة بحدث خطير سيحدث، لان هذا الحدث الذي بلوغه السابعة سيترتب عليه انه صار الان مؤهلا لوظيفة مهمة وهي يعني الصلاة، فلا ينبغي ان ندع تاريخ سبع سنين ده يمر دون او بلوغ السن السنة السابعة دون ان نعمق هذا الحدث من خلال ان قبل ان يتم سبع سنين نمهد له، نقول له انت في الشهر المقبل او بعد شهرين او بعد ثلاثة اشهر بقي لك اسبوعين وتتم السابعة، بقي لك اسبوع، بقي ثلاثة ايام، اعلم انك اذا بلغت هذا التاريخ فانت مقبل على امر عظيم وامر مهم جدا، انت الان كبرت ولم تعد كالاطفال الصغار، ولذلك يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم امرني ان امرك انت ايضا ان تصلي، فهو موعد امرك بالصلاة يقترب فتهيأ لذلك. فاذا بلغ السابعة وصلى اول فرض جمع له ابوه بعض اصدقائه او بعض اخوته في حفل صغير ابتهاجا بهذه المناسبة الطيبة، انه صلى اول صلاة، ما الذي يمنع ان نبتكر مثل هذه الاساليب، يؤتلوا بحلوى او بهدية، وبعض الكاتبين في هذا الامر قال يعني تهدى له ساعة يد بحيث يقلن هذه الساعة حتى تستعين بها على ضبط اوقات الايه الصلاة، يربط له كل شيء بالصلاة، هذه الهدية ساعة طبعا غيادك حتى تعرف موقيت الصلاة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. يعني يقيل له هذا الحفل كما ذكرنا بمناسبة انه صلى اول فرض في حياته، واضح؟ ثم بعد ذلك ينبغي ان تتم متابعته في مدى انتظامه في الصلاة، يتابع في مدى محافظته على مواعيد الصلاة، اذا نسي او انشغل او اهمل فتذكره به الصلاة، هل صليت؟ يقول تعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر يعني داوم ولا تمل. ايضا ينبغي يكرر الامر بالصلاة دون ملل، لنفرض ان الاب يعني شغل او سافر او يعني غاب لاي سبب من الاسباب، في هذه الحالة يوكل ويكلف من يقوم مكانه بمتابعة الشبي وامره بالصلاة خلال فترة غيابه او شغله، روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حافظوا على ابنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فان الخير عادة، يعني يأتي بالتعود. ايضا لا بأس بمكافأته احيانا لانتظامه في الصلاة، اذا لاحظ انه بدأ ينتظم في الصلاة فايضا بين وقت اخر يكافئه بمكافأة، لكن بشرط الا يواظب على المكافأة، لانه اذا واظب على المكافأة فهذا يرسخ شعورا موجودا اصلا في الطفل في هذه المرحلة، وهو شعور النفعي النفعي، المتصرفات تبنى على الجانب النفعي، وهذا طبعا قد ينمي فيه الانانية لانه ما يعملش شيء الا بمقابل مادي. فالمكافأة يعني حتى تؤتي ثمرها ولا تفسد هذا الطفل ينبغي ان تؤتى له بالوقت الاخر، مش كل ما يعمل حاجة تعطيه مكافأة، معناه انه يتعود لا يحفظ القرآن ولا يصلي ولا يفعل شيء الا اذا اخذ المعلوم، لكن ينبغي ان يعود يعني يعطى يؤمر باستمرار حتى تكون الصلاة شيء اساسي يعني ومنتظم يعني في حياته، ويهدى بين وقت يعني حتى لا يصلي من اجل الحلوى ولا يصلي من اجل النقود، ولكن يصلي لله وبين وقت اخر تعبر عن شكرك وامتنانك بمحاضرته على الصلاه. ايضا ينبغي ان تنوع الهديه في كل مره، لان الهديه اذا تكررت الدافع لم يكن او فرح وجودها لم يكن يعني كما ينبغي، لكن تنوع الهديه في كل مره بصوره يعني ملائمه. ايضا على الابي ان يقرن الامور المحببه بالصلاه، يعني ما تصور له الصلاه على انها تكليف وامر والزام وانه هيتعرض لعقوبه، لكن تحاول ان تربط الصلاه الاساليب السلميه دايما يعني تفضل وتقدم على الاساليب الشديده. يعني متى ما انت من طفل ياتي بطريقه هادئه وبلطف وبلطف لا تقفز الى ما بعد ذلك من الخطوات، لان معناه انه بيستجيب، معناه انه لا يستحق ان يعمل بالمعاملة الاخرى ما دام بتاتي بثمره ويعني بنتيجه. فممكن مثلا تقول له اذا عملت الشيء الفلاني انا ساكافئك بان اصطحبك معي للصلاه المسجد، واضح؟ فتزرع في قلبه ان الخروج للصلاه المسجد هذه مكافاه، ده شيء عظيم، مش يعني وليس العكس، مش تجعلها في نفسيات انها عبء ومسؤوليه وكذا، لكن يعني تقول ان هو شيء عظيم وشيء محبب الى نفسه وان هي كمان مكافاه له اذا فعل ذلك. اذا طلب الذهاب للمسجد قلنا له انت عملت ايه عشان تيجي معايا المسجد؟ اعمل شيء كويس او افعل الشيء الفلاني حتى تستحق ان اصحابك الى المسجد، واضح؟ اي نعم. فالمهم ان تربط الصلاه بالامور المحببه الى نفسه، مثلا يريد الاب ان يخرج معه الى مع الاطفال الى وجهه الى المنزه او الفسحه، واضح؟ فيربط مواعيد الاشياء التي يحبونها يربطها بالصلاه. يقول مثلا اذا ذهبت صليت العصر وعدت من صلاه العصر ساصطحبك معي في هذه المنزه، واضح؟ او مثلا صلاه المغرب او غير ذلك. طبعا معناه ان كل انتباههم حيتوجه الى وقت الصلاه، هي الساعه كام صلاه العصر؟ يتحفزون قبلها، هيعرفوا ان انت هتسالهم عن الصلاه لما ترجع، فيسلمون يذكرون بالصلاه في وقتها، لانها تقترن بهذه الطريقه بشيء محبوب لديه، بشيء محبوب لديه. كذلك مواعيده مع يعني اولاده يربطها دائما باوقات الصلاه، يعني اي شيء يريد ان يعد اولاده به ويكون هذا الشيء موقوتا بوقت فيربطه دائما بالصلاه، طيب قبل صلاه العصر يذكرني بكذا. هذا الموضوع لما انزل اصلي المغرب ساشتري لك الكرات الذي تريدها، واضح؟ فاربط له عامه احداث حياته بالصلاه حتى تصبح الصلاه هي المحور الذي تدور عليه يعني حياته، ويتعلم الاولاد تنظيم الوقت بناء على اوقات الصلاه. ايضا الاب يذكر اولاده بين الحين والاخر بفضائل الصلاه من القران الكريم والسنه الشريفه، لانه بجانب السلوك العملي في تطبيق الصلاة حتى يكتمل تصورهم عن الصلاة ينبغي أيضا أن تنمي معلوماته عن الجانب الفكري أو النظري المتعلق بالصلاة وبمنزلتها وأهمية الصلاة وماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة وفضائلها وماذا يترتب عليها من الفضائل العظيمة. يعود الصبي أيضا خاصة بعد سن العاشرة يعود اداء السنن الرواتب مع الصلوات المفروضات، اذا صلى العشاء تتابع تصلي ثم البعدية ثم تقول صلي الوتر مثلا، يحرض ايضا لا بأس ان يحرض من وقت اخر على قيام الليل حتى لو كان جزءا يسيرا. فمثلا يعلم الاب لاولاده انه سيقوم في هذه الليلة سيقوم لصلاة القيام او التهجد الساعة كذا. فيتركهم هم وحده لكن يقتل من الذي سيستيقظ دون ان يوقظه الاب. لكن ادخل في يعني برنامجه ان في شيء يمكن ايضا يتقرب به الله سبحانه وتعالى اثناء الليل ما بين العشاء والفجر. فهذا هو شيء ليس الزاميا لا تامرهم به. تقول الساعه كذا ساستيقظ واصلي وسانظر من منكم سيستيقظ ويشاركني هذه الصلاه. فيتنافسون فيما بينهم من الذي يستيقظ ومن الذي سينام يعني فيحصل هذا التنافس دون ان يوقظهم الاب. لماذا؟ انه حتى لا يتعود على الاعتماد على الغير يعني يتعود انه هو بنفسه ينتبه في الوقت المطلوب لاداء يعني الصلاه ولتقوى يعني ارادته. ثم اذا صلى بهم يخفف بهم في الصلاه. اذا صلى بهم القيام او ركعات خفيفه يخفف هذه الصلاه. ومن نعس منهم اذا واحد منهم كان ينعس في اثناء الصلاه ففي هذه الحاله يعني يامره بان ينام ويكمل نومه رفقا به ولا يشدد عليه في السفر. فاذا خسر الولد في الصلاه بعد كل العاشره في هذه الحاله يجب على الاب ان يعظه. يعني هو بدا معه اولا بالليل وبالتربيه وبالامر لمده 3 سنوات من السابعه الى العاشره. فاذا بعد العاشره كان يقصر في الصلاه وجب على الاب وعظه وتذكيره بالنصوص الشرعيه في الصلاه. فاذا استمر في تهاونه اغلظ له في القول وعنته وهجره لا يكلمه ولا يخالطه ولا ينازعه ويحرمه من بعض الاشياء المحببه لديه. فاذا هذا هو العقاب النفسي، عقاب نفسي يكشر في وجهه لا يعرض عنه لا يكلمه لا يرد عليه وهكذا. فاذا فشل العقاب النفسي يلجأ الاب الى العقاب البدني بالشروط التي سنفصلها ان شاء الله في الرعب لقوله صلى الله عليه وسلم يضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. لكن اذا كان الاب قد قصر في امر الطفل بالصلاه في السابعه، هو اصلا ما امر بالصلاه لا في السابعه ولا في الثامنه ولا في التاسعه واهمله، او الاب ما تاب وما التزم بالدين وما ادرك فصله الامر الا يعني في سن العشره بعد ما بلغ العشره، يجي بقى يطبق الحديث تصديقا حرفيا يقول يضربون عليها العشر. لا، اذا كنت قصرت في البداءة معه بالليل وبالرفق وتركته واهملته حتى بلغ يعني العاشرة ففي هذه الحالة لا تستعمل معه العقاب البدني مباشرة بعد العاشرة، لأنك أنت الذي فكرت في تعويضه على الصلاة. في هذه الحالة تبدأ بالتدريج معه والتمرين التدريجي وتعويضه عليها من جديد إلى أن يعني ينتظم في أمر الصلاة. كذلك يعوض الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر. يعوض على صلاة الجماعة منذ الصغر، والمقصود من ذلك أن ينشأ يعني أعظم هدية يقدمها الأب لولده أن يكون واحدا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. منهم شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، كيف ينشأ إن لم تنشئه أنت تحببه الى المسجد وتربط قلبه في المسجد؟ انظر الى قول النبي عليه الصلاه والسلام: رجل قلبه معلق بالمسجد. انظر الى هذه الكلمه، قلبه معلق، يعني اذا خرج من المسجد كانه فمك خرجت يعني من الماء ولا يستريح حتى يدعو النبي في الصلاه التي تليها. اذا ينبغي ان نجتهد في ان يوضح قلب الطفل يحب المسجد، ما يستطيع فراق المسجد ويكون احب مكان اليه. فرح يعني لذلك يعني ينبغي على الاب ان يعمله على صلاه الجماعه منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمسجد، لان اذا تعلق قلبه بالمسجد فهذه خيرا عظيما جدا في كل مراحل حياته. في المسجد سيتعرف على العلماء، سيتعرف على الصالحين، سيمارس عمليا كثيرا جدا من الاداب الشرعيه في الإغراء مثلا إلى مجالس العلم. وبلا شك أن الطفل أصلا عنده ميل طبيعي أو ميل فطري إلى أن يشارك الكبار في أفعاله، أن يشارك الكبار في أفعاله عنده هذا الحب الشديد. فإذا ينبغي أن نستثمر هذا الميل الموجود في الأطفال وحبهم أو حبهم على مشاركة الكبار في أفعالهم، نستثمره في هذا الموضع، نستشهد إلى المساجد فيشاركهم في صلاة الجماعة. طبعا نلقنه قبل أن يأتي المسجد أداب المسجد، نفهم أداب المسجد إن كان يستوعب ذلك. كذلك يهيئه قبل حضوره إلى المسجد، قبل ما يدخل الطفل المسجد مكان شكله غريب، أوضاع غريبة، هو غير متعود على مثل هذا الشيء، فينبغي قبل أن يصحبه إلى المسجد تمر فترة مناسبة يهيئه فيها للمسجد. كيف يدخل المسجد؟ لأن لاحظ بعض الإخوة يفاجئ ابنه بأنه يحضر فجأة إلى المسجد، فيجد ناس مزدحمين هنا يرى هذا المنظر. الناس مزدحمين وأبوه يتركه ويدخل في الصف واضح، فتجد الطفل إما أن ينفجر في البكاء وإما يكظم ويكتم نفسه، فإذا ما سلم أبوه واتجه إليه ينفجر في البكاء والصراخ من شدة الوحش التي عاناها، وطبعا هذا خطأ. فينبغي يحصل نوع من التمهيد أولا بفترة كافية، تمهيد إنه يحب المسجد، إيه الموجود في المسجد، ما صفة المسجد، لو استطاع أن يريه صور المسجد من الداخل ومن الخارج فيشرح له عن كل مكان متعلق بالمسجد حتى يحصل نوع من الإلف لهذا المكان قبل أن يتجه إليه. أيضا يكثر من ذكر المسجد أمامه ويقرنه بكل جميل، يعني مثلا يقول له يكون صادقا، يعني يقول له مثلا هذه الحلوى اشتريتها لك من أمام المسجد أو من المحل القريب من المسجد، ويشتريها بالفعل من هذا المكان، مش يجي بالفعل. هذه الحلوى اشتريتها لك، هذا السواك اشتريته من أمام المسجد، واضح؟ وغير ذلك. مثلا إذا مر أمام المسجد تقول انظر إلى هذا المبنى الجميل، هذا المبنى هو المسجد، هو بيت الله سبحانه وتعالى، وأنا سأخذ معي قريبا كي تصلي فيه. فهذا كله تمهيد حتى يقبل على المسجد بدون أن يظلمه. أيضا يهيئ جو المسجد قبل اصطحابه، يهيئ جو المسجد قبل أن يصطحب هذا الطفل. وطبعا بعض الناس قد تقول إذا عشان أطفال صغيرين يروح بقى أبوه اتفق مع الإمام واتفق مع المؤذن إيه هيحصل، يعني مين هيجي يظلمه في المسجد يعني عشان الطفل الصغير يجي ابوه يكلم الامام ويقول له انا ساصحب ابني المسجد ويكلم المؤذن ويكلم اخوه. نعم يكلم، كنت هذه صناعه المستقبل، ما تنظر يعني ينبغي ان تكف عن النظر الاطفال انهم لعبه او قطعه من اللحم العظم والدم، هذا هو المستقبل انت تصوغه في امكانك من الان، يعني ان تصنع مستقبل الامه بان تجعل هؤلاء يخرجون من المساجد يعني يتعلقون بالمساجد لان هم في الحقيقه هم المستقبل، يعني الكلام ان الاطفال هم المستقبل الامه هذا مش كلام انشا ولا كلام جرايد، هذه حقيقه. وكما ذكرت لكم في بدايه الكلام كل ما تعنيه الامه من الليلات هو ثمره من ثمرات التربيه المعقده في الصغر او التربيه الخاطئه. انظر كيف يعذب الناس من المسلمين الان تحت ظل هؤلاء الناس والعناء الذي نعانيه. لولا أن ردي على الاستسلام ولولا أن رضع الخيانة من صغره والخداع والخديعة لما ذاقت الأم هذا الوجه. فينبغي أن على الأقل حماية المجتمع وحماية المسلمين أن نجتهد في ألا ينشأ أطفالنا مشوهين نفسيا ومشوهين يعني عقديا. فيهيئ الجو، ولأن هذا حدث مهم، حدث مهم، لا تذهب لا تنظر لهذا الطفل شيء يعني بسيط أو شيء حقيقي، لا اعطيه الحجم الذي يستحقه. فيتفق الاب مع الامام ويتفق مع المؤذن ويتفق مع بعض المصلين من الجيران وابنائهم ان ابني اذا حضر معي احتفلوا به ولطفوه حتى يحس بالام، ويعني يرجو ان تنقرض هذه الطريقه من التفكير، الطريقه السطحيه السذجه، ان بعض الناس بالذات يعني بعض القائمين على بعض المساجد يكون ناس يعني كبار في السن لا علم عندهم ولا يعرفون هذه هذه الامور التربويه، ف يعني احيانا نرى بعضهم الاطفال اطفال، يعني كيف انت تجعل عقلك مثل عقل الطفل وتحصل على اخطائه كانه مثلك؟ ولا فنجد طبيعي جدا من تحت السلبيات وجودهم في المسجد، لكن الثمره التي تحصلها الامه ويحصلها هؤلاء الاطفال في الوعي من تعليمهم على الصلاه وتحديدهم في المسجد اعظم بكثير جدا من الازعاج الذي يسببونه اثناء الصلاه. صحيح ان الاولاد اذا وقفوا في الصف لا يقرص اللي جنبه او يضحكوا او يخرجوا من الصلاه ويلعبوا وهي تظاهروا كانهم يصلوا الصبح، فيجيه يعني لطيف وبلطف انك انت الناس تتحكمه على انك وهو سواء، هذا ليس من العدل. من العدل انت انك انت الذي خلقت الحياة وتعلمت وكبرت من غير انك تحاسب على طفل ليس عنده تجربة ولا علم ولا شيء. فاذا هذا الذي يحدث من الناس تتعامل مع الاطفال كأنها كبار، وبالتالي يقع هذا يعني الظلم. بعض الاحاديث الضعيفة في هذا الباب ايضا يكون لها اثر خطير جدا في تشويه نفسية الاطفال تجاه الناس. اصلا الحديث الذي يجنبه مبيانكم ومجانينكم ومسجد، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كذب عليه. ولا يمكن ان الرسول يفعل كذب هذا عليه السلام. الرسول عليه السلام يعني الذي كان يخطب على المنبر، فلما راى ابنه الحسن يتعثر في ثوب احمر نزل من على المنبر وقبله وضمه اليه، ثم قال يعني سبحان الله ان من يعني ان اولادكم فتنه او كما قال عليه السلام. كذلك لما صلى وارتحله ابنه الحسن او الحسين ركب على ظهره وهو ساجد فاطال الصلاه حتى ظن الناس ان الرسول عليه السلام حصل له شيء، فظل ساجدا الى ان شبع الطفل من اللعب ونزل من على ظهره، ثم قال صلى الله عليه وسلم ان لم يرتحلني فكرهت ان اعجله او اعجله، ان لم يرتحلني فكرهت ان اعجله، فكرهت اني استعجل عليه واقطع عليه اللعب اللعب. ما معنى هذا؟ معنى هذا هل هذا اشتغال بفواكه الامور؟ كلا، هذا اشتغال باعظم الامور وهو ان يحب هؤلاء الاطفال المسجد، لان المهم الذين سيشكلون المستقبل فيما بعد. واضح؟ كذلك يعني سيره النبي عليه السلام من عبد الله بن عباس ومن عليه من الصحابه ان شاء الله فيما نرجو ان نفصله هنا لا فيما بعد تبين يعني الاولاد كانوا يدخلون المسجد، كان الصبيان يصفون في الخلف اذا صح الحديث. واضح؟ فإذا معنى ذلك يعني أنه لا ينبغي أبدا تجنيد الصبيان المساجد، صحيح يعني يتجنب الأطفال الذين لا يحلون. فالشاهد من الكلام أنه ينبغي إحاطة هذا الحدث بالحفاظ، ونجد أيضا بكثير جدا من الاهتمام. تروح الإمام تتفق مع الإمام تلاحظ هذا، لأن الطفل لما يجد إمام المسجد الذي يصلي إماما يعني يلاقي إلى طفل ويبتسم في وجهه أو يعد له حلوى أو يعطيه شيء كتابا مثلا أو مضحكا، يجد المصلين يحتفلون به اذا دخل ويحتفلون يعني به، لا شك ان هذا سيجعله يحس بالانس لهذا المكان فيطمئن لهذا المسجد. ورواد بخلاف ما اذا طرد من على الباب، بل بعض الاطفال يضرب من المسجد ويهتف الى عدى المسجد الثاني. اين انتم؟ ما اقول لن اقول من اين انتم من ما يفعل في الكنائس بالنسبه للاطفال وكيف يجتذبونهم الى داخل الكنائس، لكن سأقول اين انتم من سيره سلف الصالح. نحن طالبون ان يعني نرتفع الى مستوى الاسلام، لاننا متخلفون عن الاسلام، لا اقول عن غيره من المناهج. فالاحتفاظ يعني مثل هذه المناسبة بكل هذا الاهتمام ايضا من شأنه ان يوقع في نفسه تعظيم امر الصلاة، فيعظم الصلاة ويشعر بان الصلاة شيء مهم جدا في حياته. قال العلماء قال حتى لو كان الامام معروفا باطالة الصلاة بطريقة تخالف السنة ينبه الامام قبل ان يأتي يؤتى بالصلاة خفف الصلاة، كان يخالف السنة في يعني طريقة الإطالة. ثم إذا دخل المسجد يربط الطفل بحلق تحفيظ القرآن وتجويده التي تعقد بالتعاون مع إمام المسجد. أيضا يرسخ ارتباطه بالمسجد وأهل المسجد عن طريق ممارسة أنشطة نافعة ومسلية للأطفال، أنشطة مسلية ونافعة له ومتنوعة فيها نوع من اللهو المباح والمسابقات وغير ذلك بين الأطفال، حتى يعني ترسخ يعني علاقته وتتقوى رابطته بالمسجد وبأقرانه من الأطفال. أيضا يعظم أبوه أمامه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تعظم لين وقت الثاني يكلمه على صلاة الجمعة وأهمية صلاة الجمعة وآدابها وبعض أحكامها، وأن هذا اليوم يوم عيد للمسلمين الأسبوعي وضرورة احترامه و يعني توقيره، لكن لا يحمله على ما لا يطيق من امر صلاه الجمعه. السن اللي هو في بين السابعه والعاشره هذا لا يحمله على ما لا يطيق، لان الطفل قد لا يستطيع ان يبقى مده طويله في الخطبه محافظا على طهارته، واضح؟ قد ينقض وضوءه مثلا، واضح؟ او طول الخطبه قد يعني يجره، ففي هذا ولهذا يعني لا يحمله ما لا يطيق من امر صلاه الجمعه للاسباب التي ذكرنا. روي أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل مرة المسجد يوم الجمعة فوجد غلاما فقال له يا غلام انهب العب إذا هذا كان مذهب أبي هريرة. قال له يا غلام اذهب العب. ما يوجد ادخل طالب دماغ. شافر أمام المسجد. قال يا غلام اذهب العب. فقال إنما جئت إلى المسجد. قال يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال فتقعد حتى يخرج الإمام. قال نعم. فتركه. يعني تقعد حتى لا يجب أن يصلي. لكن هو يشهد الصلاة يعرف كيف تتم صلاة الجمعة. يفرح باجتماع المسلمين. واضح. فقال له فتقعد حتى يخرج الإمام. قال نعم. إذا الأب يعني عليه ألا يكلف القضية الصغير لصلاة الجمعة دون سن العشرة قبل العشرة. لن يرغبه ولا يرهبه. لا تخوفه. لكن ترغبه فقط للصلاة. فإن أقبل عليها وإلا تركه وشأنه مرفها حتى يبلغ العشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام. أيضا قال العلماء إن الأب ينبغي له أن يتحرى اختيار الخطيب. يتحرى اختيار الخطيب. لماذا؟ لأن الخطيب بمسلكه وبخطبته عميق التأثير في أخلاق الأولاد. خاصة إذا كان هذا الأولاد لا يفهمون الخطبة ويعقلونها. بل لا بأس أيضا إذا كان أطفال يعني يعقلون ويفهمون لا بأس أن الأب يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة. الخطبة كانت عن موضوع إيه؟ وما الذي تتذكر من عناصرها؟ وما الفوائد التي تستخلفها من هذه الخطبة؟ أيضا قبل أن يدخلوا إلى صلاة الجمعة يحثهم على حسن الإنفاق. ويقول لهم انني سوف اسالكم عن مضمون الخطبه بعد الصلاه. لماذا؟ لانه بهذا يستدعي تركيزهم وانتباههم اثناء الخطبه. فيعني هذه باختصار بعض التوجيهات المتعلقه بتحديد الاطفال في امر الصلاه. وكما ذكرنا يعني الاطفال ينبغي ان ننظر اليهم على انهم هم مستقبل يعني الأمة الذي يتمثل في أبنائنا أسلاذ أكبادنا. يقول بعض العلماء لابد من صنع الرجال. يقول يعني كما أن الأمة ينبغي أن تعد لأعدائها ما استطاعت من قوة كما تعد الأسلحة للحرب كذلك تعد الأطفال أيضا للمستقبل. يقول لابد. والقائل هو دكتور القرضاوي. يقول لابد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح وصناعة الأطفال علم قد دراه أولو الفلاح. وصناعة الأطفال علم قد دراه أولو الفلاح. من لم يلقن أكله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأطفال إلا في مساجدنا الكفاح. في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يغريه الرياح. من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح. الذي يكون الصلاة يكون ربه في الصلاة فيكون أمته كلها إذا دعته إلى الجهاد كي يحميها ويذود عنها. هذا فيما يتعلق بالترغيب في الصلاة أو أمرهم بالصلاة ومحاسبتهم على الصلاة. قلنا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم علي وهم أبناء 10. فماذا عن موضوع الضرب الذي يعني يسمى العقاب البدني عقابا بدنيا؟ الحقيقة قبل أن نستطرد في هذا الموضوع كان يعني هناك بعض المواقف ربما يعني تلات عليكم من قبل من مدة لكن أعيد تذكيركم بها. هي تعكس حقيقة أيضا مدى يعني اهتمام السلف الصالح بتربية الأولاد وكيف كان يربى أطفال الصحابة وثمرة ذلك. يعني هي بعض القصص منها مثلا يعني ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال وقف غلام عن يميني يسألني يعني في أثناء المعركة فقال يا عمي قصة صغيرة أتى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال له يا عمي دلني على أبي جهل. انظر كيف اضطربت هذا الباب على عدالة أعداء الله على عدالة أعداء الله. يا عمي دلني على أبي جهل. فيقول له وما لك يا بني من أبي جهل. فيقول له والله إن رأيته لن أفلته لقد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن رأيته لن أفلته لقد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غلام على يساري مر وقت بسيط إلى غلام آخر جاي وقف على يسار عبد الرحمن بن عوف بقدر الله فسألني مثل الأول نفس السؤال يعني تسليم بدون اتفاق كل واحد يريد أن يسبق هو إلى الرجال في المعركة ثم تحتدم المعركة ويشتد بأسها. فالتفت عبد الرحمن إلى الغلامين فقال لأحدهما: ذاك الذي تبغيان، ذاك أبو جهل. فانطلقان مسرعان أو مسرعين بسيوفهما الصغيرة، كل منهما يريد أن ينال شرف السبت في طعن عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيضربانه ضربة قوية فيسقط أبو جهل على الأرض، فرعون هذه الأمة يسقط على الأرض. فيتسابقان إلى زف البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كل واحد منهما: أنا الذي قتلته يا رسول الله. كل واحد يدعي أنه هو الذي قتله. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرياني سيوفكما. فيرى عليهما آثار الدماء، فيقول لهما: كلاكما قتله، كلاكما قتله. فنعم هذه ما هي إلا ثمرة تربية، ثمرة تربية على التوحيد وعلى الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله تبارك وتعالى. أعجب يعني من حديثة حكتها إحدى المدرسات، كان صبي صغير للأسف، هو أبوه يعني كان يبدو عنده بعض اتجاهات تكفيرية أو شيء من هذا، لكن الشاهد من القصة ليس في انحراف أبيه في عقيدته، لكن الشاهد في الاهتمام يعني رجل مبتدع في نظرنا بهذه التربية في ولده. كان في الحصة المدرسة بتخليهم ينشدوا ايه: بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. فالولد رفض ان ينشد، فقالت له: لماذا لا تنشد مع الاطفال؟ قال: انا حبي وفؤادي لله بمنتهى العزة. الطفل الصغير يفهم هذا المعنى، حبي وفؤاده لله تبارك وتعالى، فعبوديته هي لله. ايضا من هذه الوقائع انه مر الحارس المحاسبي وهو صبي صغير، مر بالصبيان يلعبون على باب رجل تمار، تمار يعني من التمر يعني من البلح. فوقف الحارس ينظر الى لعبهم، وخرج صاحب الدار ومعه تمرات، فقال للحارس: كل هذه التمرات. يعني الحارث الرجل قال للحارث: كل هذه التمرات. قال الحارث: ما خافك فيها؟ ايه موضوع منين جبت التمرات؟ قال: اني بعت الساعة تمرا من رجل فسقطت منه تمرة، يعني الان ان هو تمر بيبيع البركة، فهذه التمرات سقطت من رجل اشترى مني الان، اخذ التمر وسقط منه يعني هذه التمرات، اخذها انت كلها. فقال الحارث له: اتعرفه؟ والطبيب قال: اتعرفه؟ قال: نعم. فالتفت الحارس الى اخوانه الصبيان الذين كانوا يلعبون وقال لهم: اهذا الشيخ مسلم؟ اهذا الشيخ مسلم؟ قالوا: نعم. فمر وتركه، فتبعه التمار، جرى وراء التمار حتى قبض عليه، وقال له: والله لا تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني. فقال: يا شيخ، ان كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبعته، حتى تبرئ ذمتك، ابحث عن صاحب البلح واعطيه تمراته. يا شيخ، ان كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبعته كما تطلب الماء اذا كنت عطشان شديد العطش. يا شيخ، تطعم اولاد المسلمين السحت وانت مسلم؟ فقال الشيخ: والله لا اتجرت للدنيا ابدا. فايضا بلا شك هذه لا تاتي من فراغ، هذه ثمره يعني تربيه، وثمرة بيئة هي التي يعني أخرجت مثل هذه النماذج. فيما يتعلق بالصلاة عندنا يعني المجان أيضا قال ابن غفر المكي: بلغني أن أبا سليمان داود بن نصير الأطفائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنوات أسلمه أبوه إلى المؤذن، فابتدأ بتلقين القرآن وكان لقنا، يعني كان يحفظ بسرعة. فلما تعلم سورة هل أتى على الإنسان وحفظها، رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط، وجهه للحائط يشير متفكرا بيديه بيديه، فخافت أمه على عقله فنادته: قم يا داود فلعب مع الصبيان. فلم يجبها، فضمته إليها ودعت بالويل، يعني قالت: يا ويله. فقال: ما لك يا أماه، أبك بأس؟ قالت: أين ذهنك؟ قال: ما عباد الله. قالت: أين هم؟ قال: في الجنة. قالت: ما يصنعون؟ قال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ثم مر في تلاوة السورة وهو شاخص كأنه يتأمل شيئا حتى بلغ قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم قال يا أمة ما كان سعيهم؟ ما فهمش بقى معنى وقف عند الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فقال يا أمه ما كان سعيهم؟ فلم تدري ما تجيبه. فقال لها قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة، يتأمل في نعيم الجنة من خلال هذه الصورة، قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة. فقامت عنه فأرسلت إلى أبيه فأعلمته شأن ولده، حكت له ما حصل. فقال له أبوه يا داود كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقولها في أكثر أوقاته. فالطفل ظل يواظب على يعني قول الشهادتين في أكثر أوقاته حتى يكون ممن سعى هذا السعي المشكور. أيضا من ذلك ما حكاه ابن نصر المكي أن أبا يزيد قيصور ابن عيسى البسطامي لما تحفظ أول ما بدأ يحفظ سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال لأبيه، فيبدأ طبعا بيحفظ كلهم آية أيتين يعني يتدرج. فقال لأبيه يا أبتي من الذي يقول الله تعالى له هذا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قال يا بني ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أبتي ما لك لا تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا؟ فقال يا بني إن قيام الليل خصص به صلى الله عليه وسلم وباستراده دون أمته، يعني قيام الليل كان واجب على رسول عليه السلام وهو قليل عليه لكن مش قليل على باقي الأمة. فسكت عنه. فلما تحقق الولد استمر في حفظ السورة، فوصل إلى قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وأنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالولد انسكت لإيه؟ لقوله تعالى وطائفة من الذين معك، وأبوه قبل كده قال له دي فريضة على الرسول عليه السلام دون سائر الأمة. فقال يا أبتي إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الطائفة؟ قال يا بني أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال يا أبتي فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ فقال صدقت يا بني، يعني أقام عليه الحجة أن الموضوع مش خاص بالرسول عليه السلام، خاص بالوجوب لكن الاستحباب باطل للأمة كلها. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي، فاستيقظ أبو يزيد الليلة فإذا أبوه يصلي، فقال يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك. فقال أبوه يا بني يرقد فإنك صغير بعد. قال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك، فأبى وقال لي ارقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا؟ أتحب أن أشتاك إلى الله؟ فقال له أبوه لا والله يا بني ما أحب هذا، وعلمه فكان يصلي معه. الحقيقة حديث يعني أبناء المسلمين والإسلام به حديث طويل جدا، يعني يطول جدا لأن كان هذا الأمر من الخطورة يعني بمكان. يكفي أن في يعني في للأسف الشديد مضطر أن يذكر بهذه الأمثلة، يعني يكفي أن في بلاد الخارج في الكفار البلاد التي توصف بالتقدم يعني المادي، يعني عندهم مدارس خاصة بالنوادر، يعني عندهم مناهج معينة وطرائق معينة يفتشون في المدارس على الأطفال النوادر النابغين والمتفوقين والعباقرة، واضح؟ ثم يستخلصونهم ويعزلوه في مدارس خاصة بهم، قد تكون مدارس داخلية إقامة كاملة، يوجهه بتوجيهات تربوية ومناهج دقيقة جدا، يسميها مدارس إعداد القادة من الطفولة، مدارس إعداد القادة، فينتقطون وتبنى مدارسهم، لأن يعني إذا وجد في جو متكافئ مع أطفال عن نفس مستوى من الذكاء بتنمو قدرات، لكن إذا وجد ولد عبقري في وسط أطفال يعني دونه في الذكاء فطبعا ما بيجي يتفاهم معهم ويتعامل معهم يعني بيكون دايما في فارق، فيصعب ان يتكيف معهم او يتعامل معهم، فهو عايز يتعايش مع من حوله، فبيضطر ينزل هو الى مستواهم ويحصل نوع من القناعة بالوسط الذهني أو الفكر الذي هو فيه، فبالتالي لا يترقى. لكن إذا وجد في وسط هؤلاء يعني ينمو نموا يعني سريعا، وتحصد يعني أمته في هؤلاء ثمرة التربية الموجهة، مدارس أعداد القادة موجودة في هذه البلاد. وهذه أسباب، يعني من احترم الأسباب، الأسباب بتحترمه. الله سبحانه وتعالى لا يحرمه من ثمرة يعني هذا العمل الذي يوجد في الدنيا طبعا. لكن الحقيقة بقيت النقطة المهمة الآن حتى نختم الموضوع معنا متعلقة بالشق الآخر، يعني إذا كان ما بعد السابعة يأمره بالصلاة، طيب إذا بعد العاشرة أمره بالصلاة فما التزم؟ هنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي كيفية العقاب البدني للأطفال عموما في أمر الصلاة خصوصا. طبعا الإنسان الكبير ناضج يعني نتيجة أنه عنده خبرة وعلم وتجربة ومعرفة وإدراك جيد للأمور وميزان دقيق لها، فبيستطيع أن يحدد متى يقدم ومتى يخجل ولماذا يقع هذا ولماذا يجتنب هذا. الطفل ليس عنده من الخبرة أو الطبيعة يعني والعلم النضج الذي يكفي إلى أن يندفع ذاتيا للعمل، فبالتالي يحتاج إلى دوافع تدفعه من حوله، وهي مبدأ يعني الثواب إن أحسن والعقاب إذا أتى، أن هذه طبيعة في الإنسان، وأن هذه من محاسن الإسلام التي سبق بها يعني كل النظريات التي تتدخل بها الآن في موضوع أهمية الثواب والعقاب، لأن الإنسان مجبول على حب الخير وجلب الخير ودفع الشر، وأنه إذا رغب يسعى وإذا رهب أيضا يعني يتجنب. فإذا مبدأ الترغيب والترهيب من أفضل أساليب الضبط والتربية وتوجيه السلوك، وذلك إنسان كما ذكرنا معدول في عائلته الخير والشر، مركب في الخير والشر، فالذي مقابلة جانب الخير في الإنسان وتنميته، وأيضا مقابلة جانب الشر في تحذيره وفي إزالته بلا إفراط ولا تفريط، يعني في توازن وفي اعتدال. طبعا الثواب، الثواب على فعل الخير يعني يقود الى تثبيت السلوك الطيب، السلوك الطيب والى تقويمه، وايضا يشجع السلوك الايجابي عند الاطفال. فحين نكافئ الاطفال ونقابل درجتهم الحسنه بالقبول والاستحسان خاصه في السن المبكره، فهذا طبعا يزرع الثقه في نفوسهم، والطفل يحب ان يمدح اذا عمل شيء طيب، خاصه اذا كان هذا الشكر امام زملائه، وخاصه اذا عرف او اعلن السبب الذي شكر لاجله او يعني جوزي وكوفئ من اجله. فاذا اردت يعني مزيد من النجاح او الانجاز في جانب من الجوانب الحسنه فلا بد من الشكر والثناء والاستحسان او الهديه. اما اذا الانسان اقتصر فقط على العقاب فانه يؤدي الى الخمول وضعف الاراده وتثبيت المهمه. كذلك ايضا مبدأ مهم جدا هو ان العقاب لا يلجأ اليه الا اذا فشلت الاساليب الايه؟ اساليب الترغيب. ينبغي ايضا ان يلاحظ في موضوع العقاب ان الاطفال يتفاوتون، ليس كل الاطفال على يعني استقالة من واحد وانما يتفاوتون، فمنهم من ترهبه الاشارة، مجرد التلميح التلميح بالعقاب يكفي في زجره عن الشيء الخطأ، ومنهم ما لا أرجعه إلا الجهر يعني الصريح. ينبغي الاستثمار يعني أو استبقاء شعور الطفل بالثقة في النفس وبالجذب النفس والحساب على كرامته بفضل الانقطاع. فالأصل هو عدم اللجوء إلى الضرب أو إلى التعنيف أو إلى العقاب إلا عند الضرورة كما سنبين إن شاء الله تعالى، لكن إن الإنسان يتمادى فيه يعني او يعني يجعل اول شيء يفعله هو العقوبه واهانه الولد او اهدار كرامته، طبعا اذا اهدرت كرامته فقد الثقه في نفسه ايضا فقدها فيما بعد يكون يعني مريرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت ويكفيهم بالله. علقوا الصوت، الصوت يعني مش شرط الصوت لا يكون نفس الشيء الان، ممكن عصا مثلا عصا خاصه بالضرب تعلق فقط امام الاطفال فقط، هذا نوع من الارهاب مع الاعتذار للهجمين. فهذا يعني هذا اسلوب يعني تربوي حسن في تخويف الاطفال من الخطا، ان تعلق العصا لكن ما تستعملها، ما تستعملها. فممكن بعض الطفل الاطفال مجرد وجود العصا امامه يعني يرجعه عن يعني الخطأ. لكن دون أن يضرب بها، فإذا رآها الطفل ذابها، وإذا ذاقها، إذا ذاقها مرة فتمر عليه. إذا ضربتها قلت إيه المشكلة في الضرب، فبالتالي تعاول على الضرب وتفقد العقوبة، يعني تأثيرها وجدواها. وذكرهم بالله، يعني يعلق الصوت في نفس الوقت يبشره بالله سبحانه وتعالى. هذه العقوبة أيضا لا تستخدم إلا بنوع من التبرج وبضوابط مهمة جدا كي لا تأتي بآثار سلبية. فالأصل في موضوع العقوبة أن الإنسان في البداية إذا وجد الطفل يخطئ مثلا، ينام مثلا عن صلاة الفجر، يؤخر الصلاة، يقصر في شيء معين، ففي هذه الحالة يتجاهل خطأه في البداية، لا يجوز تأويله لا شيء، لكن يتجاهل الخطأ يعني يتغافل. لكن يشير بالتلميح إشارة حسنة، يعني يكون جالس معاه يتكلم معه أو مع غيره، ويأتي عرضا الكلام في وسط الكلام توجيه متعلق بالخطأ الذي ارتكبه وأنت أظهرت أنك ما رأيته، واضح؟ وكأنك توجيه نصيحة لطرف غير مباشرة، يعني بدون مواجهة وبدون تصريح. يعني في هذه الحالة إذا كان الخطأ كما ذكرنا الطفل يحتاج للترغيب والترهيب، لأنه ما عندهش النضج الكافي الذي يدفعه إلى أن يفعل أو لا يفعل، لكن يحتاج لهذه الأشياء حتى تدعم يعني توجيههم. يعني طبعا بهذه الطريقة أنت تعطيه فرصة، إذا كان في خطأ وقع فيه وهو لا يدري فأنت فهمت أن هذا خطأ، أو تعطيه فرصة لمراجعة سلوكه وتصحيح خطأه، ما هو تصحيح خطأه. لكن طبعا أيضا لا يذكر يعني الكلام على سبيل التعريض به، مش عارفين التعريض به، يقول لك في واحد النهارده نام عن صلاة الفجر، واضح؟ أو تذكر اسم فلان خاصة كمان إذا كان أمام الآخرين، لكن تتكلم بطريقة غير مباشرة تماما، المهم أن يصل الكلام بطريقة غير مباشرة بدون مواجهة وبدون يعني تصريح، فضلا عن الإهانة طبعا، لا يتم فيها أي نوع من الإهانة. لكن إذا لفت نظره بشدة إلى الخطأ، إذا وجهت الخطأ بطريقة مباشرة وبعنف وبشدة، ففي هذه الحالة يعني قد يحصل أن يستمر عليه عنادا وإصرارا، يعاند ويصر على ارتكاب هذا الخطأ. فإذا هذه المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى أن يتجاهل الخطأ في البداية مع حسن الإشارة والتلميح بين المواجهة والتصريح، فمن هذا يعطيه فرصة لمراجعة سلوكه وتصحيح خطأه. ثانيا بعد ذلك إذا رغم هذه الوسيلة غير مباشرة أقر على الخطأ أو وقعه وتكرر منه، في هذه الحالة يعني يعاقبه سرا، يعني بعد المرحلة الأولى الماضية يعني يبدأ يوبخه ويصرح بالنصيحة له طبعا في السر ليس أمام أحد، سرا يصرحه أنت فعلت هذا خطأ أو ضيعت الصلاة أو نمت عن الصلاة، واضح؟ ف يعني يوبخه ويعبس بوجهه، يمكن أن يستعمل يعني نوع من العقوبة إذا لم يجد هذا الجذرية الخفيفة كأن يفرك أذنه مثلا، يشد أذنه يشلعها، لكن يعني عقوبة كده بجذرية خفيفة توبيخا له على الفعل الذي فعله. مهم جدا في مثل هذا أنواع العقوبة أن لا يكثر من ذلك، لا يكثر من العقوبة، لماذا؟ لأن إذا كثرت لم تكن لها أي قيمة وسيخلف الزمان في هذا الحد. لا يكرر التوبيخ، لأن التوبيخ إذا كرر يهتك تماما حجاب الهيبة، الولد لن يهات ولن يخاف، لأنه هو جرب من هذا كل اللي عندك وأنا شفت ما في مشكلة، فيتعود على أن يعني يهتك حجاب هيبة المربي، ويهون عليه ويبني تتعود أن يسمع التوبيخ والملامة ويركوب القضاء أحيانا ويسقط واقع الكلام في قلبه، وبالتالي تفقد هذه الطريقة يعني فاعليتها، واضح؟ كذلك الأم لها دور مهم جدا في أنها توبخ يعني تخوف الطفل بأبيه، دائما الأم لن تضع يعني الأب في صورة في صورته الواجبة، أنه هو الولي البيت هو الراعي وهو الذي سيعاقبه، فالأم تخوف الابن بإيه؟ بأبيه، لو أتى أبوك فأقول له أنك لا تريد أن تقول له الصلاة مثلا أو أنك تؤخر الصلاة. إذا استمر على الخطأ رغم التمرج في الخطوتين الضابطتين في هذه الحالة يحتاج الطفل طريقة أغلب في العقوبة، وهي عتابه ولومه يهرب يهرب امام اسرته وامام رفاقه. لاننا هنا نستغل ان الطفل دائما يحريص على صورته امام اسلامه واسرته او امام يعني اصدقاء. فنستغل لهذا الشعور اللي هو خوفه على مكانته بين اقرانه، فنستغل في تعديل سلوكه في تعديل سلوكه. ايضا اذا عن نفسه ووضحته امام اسلامه يعني في هذا يكون ايه نفس الفائده المذكوره في قوله تعالى وليشهد على ذهنا طائفه يمنون فيها زجر لايه لباقي الاولاد، ان الواحد اخل بالصلاه سيتعرض لهذا التوبيخ كما يتعرض هذا الصليب. واضح؟ فيكون في طريقه ايضا غير مباشره في عظه الاخرين. فيعاتبه ويلومه جهرا امام الاسرة او امام رفاقه، لكن يشترط ان يكون بدون سكن يعني بدون سب او شتم او تحقير للذات، ان تقول طول عمرك انت كذا. هذا الكلام تحقير وثمرته مهيبة جدا، يعني تعاتبه توبخه لكن بدون شتم بدون سب وبدون تحقير للذات. اذا حقرت ذاته يعني يشعر بالدونية وبعقلة النقص وتحصل بشكل كل العزبات، لكن ينبغي ان يعاتب ويوبخ في الاسلوب الايه المنضبطه في الكلام بدون ان تشتمه وان تحقره وتفقده ثقته يعني بنفسه. ايضا نفس التنبيه ان هذا العقاب وهو التوبيخ المباشر هذا امام الاسره او امام اصدقائه ينبغي الا يكرر حتى لا تفقد العقوبه في مثلا. اما اذا وبخ فيشعر اولا باول مرحله ما يوبخ فيشعر بالتألم اللي هو الشعور بالذنب، بعد ذلك يحصل انه يتضايق بعد ما يفكر ثاني يلاقي ان التوبيخ ده يعني يحدث عنده نوع من الضيق، ليس هذا بحسب ان هو يكره مصدر هذا التوبيخ سواء كان ابوه او المعلم يكرهه. واضح؟ فالعقوبه القارنه تؤدي الى كراهيه المعاقب وبالتالي تزرع فيه الشعور بالنقص والخوف. المرحلة الثالثة بعد تأييد الضمير أو الشعور بالذنب وبعد يعني التضايق وكراهية المعاقب، المرحلة الثالثة بتكون عدم إعارة التوبيخ ومنظره أيضا من اهتمام من هنا حاجة لا ولا لا. يقول ابن حاتم لو ذلك بعد ذلك لا بالتوبيخ ولا بالمنظر لا يتأثر ولا يتعود بقى على أن يسمع الشتائم أو يضرب ولا يؤثر في بعد ذلك. فلا سبب تكرار النصيحة لعدم تكرار هذه الأساليب التي العقوبة. أما العقوبات بقى الحسية ذكرنا إحنا أخذت عقوبة يبدأ بها شد الأذن مثلا بطريقة خفيفة أو فرق الأذن كما يعني كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن لوط رضي الله عنه قال بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقص من عنب بقص من عنب فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه فلما جئت أخذ بأذني وقال يا غدر يا غدر يعني ظهر انه اكل منها بالطريق الى صح الخليفه رواه ابن سلمين. الشاهد يعني ان يكون في دليل على ان يفرض اذنه كعتاب خفيف يعني على نفع. اما الضرب فالضرب للتاديب كالملح للطعام، الملح اذا وضعته في الطعام يعني جبت كبشه ملح كده ووضعته في الطعام هل ماذا يحصل؟ يفسد طعم الطعام. طيب اذا ما وضعت ملحا اصلا أنا وضعته يعني بطريقة خفيفة جدا أيضا هذا يعني إيه لا يعد من الطعام، لكن الإخلال في قدر الملح يصلح الطعام. واضح؟ فنفس الشيء بالنسبة لموضوع الضرب بالذات، فالضرب لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الإيه؟ التأديب الأخرى. الضرب لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ جميع وسائل التدفق. أما أن تتبع المشادة من الضرب فطبعا هذا خطأ يعني فرح. لذلك نجد العلماء لما تكلموا العلماء المسلمين لما تكلموا يعني على موضوع الضرب وإباحة الضرب أحاطوه بشروط بالغة الدقة. لماذا؟ لأنه إذا لم تراعى هذه الشروط فيخرج الضرب عن مرضاه يعني الترغيب. فما هي شروط هذا الضرب؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الضرب ليس هدفه لا بالاهداف الضرب لا تشويه للطفل ولا الهدف يعني اهانه كرامته، هدف الضرب ليس اهانه كرامته ولا التحقير من شأنه وانما هو وسيله بناءه مش هدامه، هدفها الاصلاح وليس الافساد. فمتى ما عادت هذه الوسيله هدامه او تركب عليها زكاة اذا فقدت قيمتها ولا يلجا اليها. هذا امر يعني مهم جدا. فالضرب هو عباره عن ضروره تربويه. ضروره يعني يلجا اليها عند الاضطرار بعد استنفاذ كل الوسائل السابقه والفشل فيه العلاج عن طريقها. فالضرب ضروره تأديبيه وليست انتقاميه. نعم. لان هذا خطأ لا خطر شديد جدا نراه من بعض الاباء انتفاذ القلوب. يعني يضرب الاب او الام يضرب مش للتربيه. وهذا الحراك على هذه الرسول عليه الصلاه ما تحتاجش تكون الرسول قال اضربوه من عليهم العشر. انا غير ذلك من الافعال التي عاقب عليها بالضرب. الضرب وسيله للاصلاح ووسيله اضطراريه وليست وسيله انتقاميه حتى يصلح الاب او الام شحنه الايه؟ شحنه الغضب والانفعال والغلب في صدره عن طريق الضرب. لماذا؟ لان هذا الاب الذي يضرب مثل هذا الضرب المجرح القاسي بنية ان يشفي صدره من الضرب مش نية ان يعالجه. بنية ان يشفي صدره لان يستريح من الايه؟ الانفعال الغضب الذي امتلأ به صدره. هذا يضرب بحثا عن راحة نفسه. يجب بعد ان يضرب ويهلك هذا الضرب يستريح. فيضرب لكي يريح نفسه لكي يشفي غيره لا ليعالجه. ففي هذه الحالة لا يجوز الضرب. لا يجوز الضرب لان هذا ليس من العدل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لغير الذي استمتعه قال وهو لا تهضر. قال اعطيني قال لا تهضر. قال اعطيني قال لا تهضر. فكرر عليه هذه النصيحة.